في حالة الإحرام من جدة يجوز أم لا؟ جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا. ها كيف ما هو قادر يحرم من هنا ما دام هو في المدينة؟ أنا ما يعني فهمني شوي، ما فهمت. جدة ليست ميقات. إيه ما أتع... إيه لو نزل جدة محرم مش هيدخلوه، فهو عايز يخش الجنة على أساس إنه يغير من جدة إيه يحرم عليه ثيابه أيضا، لكن هل أعطي تصريح بالحج؟ إيه هذه النقطة، هل أعطي تصريحا بحج؟ إذا لم يعطى تصريح بحج فلا يجب الحج عليه، إذا لم يصرح له بالحج فلا يجب عليه الحج. أين هذا هو السؤال؟ أين هم؟ قال نبيت في منى والسكن في العزيزية. البارحة جاء السؤال، يجلس طوال اليوم في العزيزية ويذهب إلى منى قبل الغروب ويبيت حتى الظهر، السنة أن يبقى في منى، وإذا بقي في العزيزية إلى ما قبل الغروب ثم ذهب وبات في منى يجوز. على كل حال ليس عليه شيء، إنما السنة أن يبقى في منى يعني كما بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار وفي الليل. لو سمحت خلوا أخلص الأوراق. قمت بالعمرة وأنا مقيم في فندق بمدينة جدة، وأنا الآن في زيارة للمدينة المنورة، وغدا سنعود إلى جدة. من هو صاحب السؤال؟ يقول قمت بالعمرة وأنا مقيم في فندق بمدينة جدة، هل أنت آفاقي؟ هل أنت جئت من يعني ما أدري الأخ كأنه مغربي، أي خط مغربي، يعني جئت من المغرب بنية الحج ولا لا؟ طيب ليه ما أحرمت قبل جدة؟ أحرمت في الطائرة لما حاذيتم، أحرمتم لما حاذيتم الجحفة بالطائرة، أنا نزلت في المحرم في الفندق محرمين لا شيء عليكم. نعم هنا قمت بالعمرة وأنا مقيم بمدينة، وأنا الآن جيد في زيارة للمدينة المنورة، وغدا سنعود إلى جدة، هل يلزمنا الإحرام؟ أي هنا لما تعودون إلى جدة هل في نيتكم الحج؟ إذا لا تتجاوزوا الميقات إلا محرمين. إيش المشكل؟ يطول عليكم الإحرام ولا كيف؟ ما هي المشكلة؟ هو الواجب أن لا تتجاوز الميقات إلا محرم. إذا كنت تريد حجا ستقول أنا عندي مشكلة، ما هي المشكلة؟ يطول عليك الإحرام؟ أي تحرم بالحج، تحرم بالحج من الميقات، أو تحرم بالعمرة وتكون عمرة أخرى، أين أموال لا تزال متمتع، عليك هدي النسك تذبحه يوم العيد. أين إيش باقي؟ أين هل يلزمنا الإحرام مرة؟ نعم يلزمكم الإحرام مرة أخرى من ميقات أهل المدينة. إن بقيتم محرمين لغاية يوم التروية، لكن لغاية يوم التروية وش تسوون يوم التروية؟ تفسخون الإحرام؟ لا، تبقون محرمين حتى تنصرفوا من عرفة وتبيت بمزدلفة وترموا جمرة العقبة وتحلق رؤوسكم ثم تتحللون التحلل الأول، وإذا طفتم بالبيت طواف الإفاضة تحللتم الحلة كله، ما كان حراما عليكم من إحرام حل لكم. أي نعم أظن مفهوم إن شاء الله، ما في إشكال. طيب قال أحرمت بالحج والعمرة وأخذت طواف الإفاضة، أخرت طواف الإفاضة تونا ما بعد جاء الحج أو العام الماضي، هذا ها منه صاحب السؤال يقول أخرت طواف الإفاضة، الحج ما بعد وصل، أو تعني حج ماضي؟ ما يجاوب. أحرمت بالحج والعمرة وأخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، هل يصح ما فعلت؟ يعني بصيغة الماضي. وين الأخ هذا؟ العام الماضي ولا عام الأول ولا متى؟ ايه يا ما شاء الله هذول أخواننا الفقه. ايه ها؟ صورة للسؤال، يعني سؤال افتراضي. السؤال افتراضي، يعني حبنا انه الافتراضي دائما الأسئلة الافتراضية حتى تقع نقول، لكن ما غاليش. لو أنت أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فتطوف طواف الإفاضة لا تنوي طواف الوداع. بعض الناس يخطي وينويه طواف الوداع فيترك الركن وهو طواف الإفاضة، ينوي طواف الإفاضة بس ويكفيه عن الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ودعوا، قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وفي رواية الطواف. فكلمة الوداع هذه أو اسم الوداع حصل من الفقهاء فيما بعد، يعني ما فيه لفظة الوداع معروفة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المعروف أنه يقول للحجاج لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. أين؟ فإذا أخرت طواف الإفاضة إلى بعد انتهائك من منى ومن أعمال منى إلى آخر شيء فتطوف طواف الإفاضة ويكفيك عن الوداع. إن كنت سعيت بعد طواف القدوم فلا تسعى، وإن كنت لم تسعى فتسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة. أي نعم، جيد، خلاص حصل الجواب. أي فيه نعم، كان في سؤال من قبل. أي نعم، ها هو فهم وجاوبته. إذا كان إحرامه واحد، إذا كان إحرامه واحد أحرم بالحج، أحرم بالحج، أحرمت بالحج والعمرة، أحرمت بالعمرة قضيت العمرة، ولا أحرمت بالعمرة مفردة؟ أنت قارن؟ هذا سؤال افتراضي أيضا، هو لسه ما بعد قرن. أي يحرم قارنا فيطوف طواف القدوم، يشرع له طواف القدوم لأنه آفاقي، بعد طواف القدوم قدم سعي الحج أهون لك فيما بعد، أو تؤخره بعد طواف الإفاضة. فإذا أخر طواف الإفاضة يكفيك عن طواف الوداع، حتى لو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأنه لا يضر، السعي تابع للطواف. أي نعم، واضح الجواب. لحظة لحظة لحظة، الله يبارك. أي يقول أفدنا بالدليل للحج بدون تصريح، ما يعني سبحان الله العظيم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. التصريح هو من ولاة الأمر المعنيين بشؤون المسلمين والحجاج، فالحج بدون تصريح فيه اعتداء على الحجاج، لأن إذا فتح المجال ضايق بعضهم بعضا وأفسد بعضهم على بعض، فيلزم ولي الأمر أن ينظم أمر الحجاج، وهو يعني ليس اشتراط التصريح للتسلط أو للسياسة، لا، ولكن اشتراط التصريح لإقامة هذه الفريضة على التمام، ولعدم مضايقة الحجاج بعضهم لبعض وإفسادهم على بعض. هذا يحصل مع الزحام والتدافع الآن، يعني في بعض بل أنه الآن مشاهد يوم الجمعة والزحام عند باب السلام هنا، كيف ترى صورة؟ إذا أردت أن تعرف الجهل انظر لتدافعهم، كأنهم يعني مع احترامي للإنسان ومع كأنهم يعني ثيران هائجة، أنا وأنا جالس يدوسونني، ما أصيح ولا أحد يسمع، فكيف بهم إذا كانوا في يعني في المطاف أو في منى أو في نسأل الله العفو لها. حتى الآن يعني بعض الناس جهل كأن ما جاء للمسجد إلا هو، وكأنه يعني هو يحصل مثلا سنة فريضة، لكن إذا آذى أخاه اكتسب إثما. فلو وازنا بين ما اكتسبه من الإثم وبين ما حصله من الأجر لا شك أن سلامته من الإثم أولى، سلامته من الإثم أولى. أنا ما قلت أنه يعني اللي حج بدون تصريح حج باطل، لا، لكن الذي لا يحصل على تصريح لا يجب عليه الحج، أرجو أن نفقه. الذي لا يحصل على تصريح ليس الحج عليه واجبا. أي نعم. إيش؟ إرسال الحج مقرن، هل السعي مرة واحدة مع طواف القدوم؟ نعم، إذا قدم السعي وهو قارن إحرامه واحد، قدم السعي بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، يكفي. أي نعم. وهل الهدي يجب؟ نعم، هو ما هو يجب أن يكون معه، لكن الأفضل، احنا تو نتكلم على الأفضل، الأفضل يعني للذي يسوق الهدي أن يقرن، أن يكون قارنا. أي نعم، لكن ما ساق الهدي وحج قارنا يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي لو يشتريه أو يدفع للبنك مثلا ويوكله يذبح عنه. نعم يا شيخ. مقيم؟ أنت مقيم في جدة وعندك نية للحج، أحرم من جدة. إيه، ما دام مسكنك في جدة ومقيم في جدة فرحل، ما اذهب إلى مسكنك، وإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج من جدة. ماشي؟ نعم. لحظة، ميقات المدينة هل يمكن أن نقوم به في الطائرة؟ نعم، إذا ركبت في الطائرة من مطار المدينة واستقلت الطائرة سينبهونك، إما نبهوك علامة أنك حاذيت الميقات إذا استقلت الطائرة متجهة إلى جدة، إذا ارتفعت متجهة إلى جدة قل لبيك عمرة، فهذا هو محاذاة ميقات أهل المدينة. نعم. أنا تكلمت على الأفضل، قلت التمتع أفضل لمن أراد أن يتمتع بعمرة وحجة في سفرة واحدة، بعمرة وحجة معا في سفرة واحدة، يريد الثنتين فالأفضل له التمتع. لكن من ساق الهدي معه من بلده من محله فالأفضل له القران، أو يريد أن يفرد العمرة بسفرة مستقلة ويريد أن يفرد الحج بسفرة مستقلة، فهذا الأفضل له الإفراد، لأن الأجر على قدر المشقة، إذا حصل له سفرتين، سفرة للعمرة وسفرة للحج، فمن أراد أن يفرد الحج، ولهذا سموه إفراد، أفرد الحج بسفرة مستقلة ويفرد العمرة بسفرة أخرى، فهذا الأفضل له الإفراد. وهذا في مذهب المالكية يقولون الأفضل للإفراد، يعنون هذا، يريدون هذا. والحنفية يقولون الأفضل للقران، يعنون من ساق الهدي معه. والحنابلة يقولون الأفضل التمتع، يعنون من يريد أن يظفر بعمرة وحجة معا في سفرة واحدة، ولهذا سموه تمتعا. أي نعم، فهذا هو الأفضل، أنا شرحته قبل قليل. نعم يا شيخ، ما كنت حاضر، عاد ما أعيده. نعم. وركن النية من الميقات، ركن، ركني. ولكن محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في غير الحج والعمرة، أما في الحج والعمرة فيتلفظ، تقول لبيك عمرة لبيك حجا. نعم. لا لا إذا لبست الإزار والرداء هنا لا تنوي الدخول في النسك، لا تنوي، يصير خلاص كأنك لابس أي ثوب وكل حاجة، لكن لما تنوي من هناك تقول لبيك عمرة لبيك حجا، خلاص دخلت في النسك والتزمت بمحظورات الإحرام. ها؟ يأخذ ترخيص، ما أخذ ترخيص لا يجب عليه الحج. عصى وحجه على كل حال صحيح، لكن هو يكون مخالف، يتحمل الإثم، إثم المخالفة. ها؟ ولهذا المسؤولون حفظهم الله يقولون لا حج إلا بتصريح، رعاية لمصالح المسلمين، ولهم أن يفعلوا ذلك. ها؟ أي حج أنت مفردا. ها؟ نعم. إذن ما فعلت الأفضل، هربت عن الفدية، أقول هربت عن الذبيحة، والله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا ما هو هذا الأفضل. نعم. دفع ثمن الهدي جائز، أو بمثابة سوق الهدي، بمثابة التوكيل. نعم. أكيد نصاب بها هدي حج مطلع حج كبنوا في المدينة هنا، أكيد صرت من بلدي. لا، ليس كأنك سقته من بلدك، ولكن يصح، النبي ساقه مثل ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأيام لا يمكن يجوز، أنا قلت يصح. أي نعم، بس كلمة يصح ليس معناها الأفضل. أي نعم. على بركة الله. ودفعت ال اي بس يمكن ما تلقى لما تصل مكة يوم الخميس. اذا دفعت قبل فكأنما شقت الهدي اولا. اي نعم، وكلتهم بس. على كل حال هو يجوز أن تحج قارنا، لكن أنا أشرح الأفضل، يعني أرجو أن تفرقوا بين الأفضل وبين كونه يجوز أو يصح. نعم يا شيخ. نعم. أي يجوز طواف الإفاضة آخر شيء ويكون وداعا، بس ما تنوي الوداع، تنوي الإفاضة. أي ويكفي عن الوداع، إذا لم تكن سعيت تسعى. أي يكفي عن الوداع، إذا كان آخر أعمال الحج يكفي عن الوداع بسبعة أشواط. أخاف يفهم غلط. نعم. الأخ بيسأل كان. إيه نعم، جاي من اليمن، مريت على جدة وأنت ما أحرمت، نعم، تحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك، ما في شيء عليك. نعم. لا، إذا انتهيت من أعمال الحج خلاص، إذا انتهيت من أعمال الحج. نعم. أحرم من ميقات المدينة. الهدي كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم، وأما هدي النسك وهدي يعني هدي التطوع للحرم والأضحية فمحلها يوم العيد، محله الزماني. اي نعم. ندفع اليك تدفع هناك او تدفع هنا. اي نعم كانك وكلته. اي نعم. الصلاه السجود يمكن ان ندعي ها السجود كيف دعاء في السجود دعاء في السجود سبحان ربي الاعلى. نعم تقول سبحان ربي الاعلى. لا دعاء سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. اي نعم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم الشيخ اذا لبيت انا بالحج مفرد وطلعت يوم ثامن من هنا ومشيت سيده منها ولا اطوف طواف الحدود؟ انت بالخيار انا يسر لك. أليس إيه؟ إذا مشيت إلى منى ما في بس لكن تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. سعي الحج نعم. لو دفعت بالهدي في البنك أي ما الحين يجوز التمتع عن القران فقط؟ لا بنيتك أنت الهدي دفعته للتمتعا ولا قرانا؟ دفعته قلت له هدي لأنه قسمين يقول لك هدي ولا فدية. أنت إيش قلت؟ هدي. خلاص الهدي صالح صالح للمتمتع وصالح للقارئ. ما كأني سقت الهدي عن مسبقا. ما كأنك سقت الهدي فرق فرق فرق يعني لما تسوق خمس من الإبل أو عشرة من الإبل تسوقها معك فرق أن وكلت على كل حال. إيه نعم يعني يجوز نعم مسألة جواز تسأل عن الأفضل. نعم يا شيخ لحظة شوي. نعم ها تحج عن والدك ايه الله يرحمنا يرحم اموات المسلمين تقول لبيك حجا عن والدتي كنت حججت عن نفسك. ايه الحمد لله. نعم يا شيخ حاج عن نفسي واريد عمره عن والدتي ايه احج عن نفسي لا افرد سبق بالفتوى اقول سبقنا بالفتوى شوف هو إذا كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر فالأولى أنك تفرد العمرة تقول لبيك عمرة عن إيه يعني فار من الهدي ها؟ لا لا دفعت أي على كل حال أنا مقرن بنفسي أي أي أي جيد جيد جيد جيد نعم بس ما تخرج خروجك من مكة إلى التنعيم أي بقص تكرار العمرة هذا ما يصلح هذا غير مشروع الخروج نفسه غير مشروع للوداع لما روح لجدة إذا رحت إذا وادعت وخرجت إلى جدة أي نعم لكن من الأساس لا يكون بنيتك يعني أنك تكرر العمرة خل النية تجد من جديد. اي نعم ممكن يأجيله بعد منه يمكن تأجيل طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات اي بعد رمي الجمرات كلها مطلوب مني ان اطلع بقى اسافر يبقى حامل طواف الوداع يمكن طواف الإفاضة كافي يعني يبقى طوافين بنيت لا مو بطوافين طواف واحد يعني سبعة اشواط طواف الإفاضة بنية الإفاضة ركن الحج يكفي عن الوداع إذا كان آخر أعمال الحج. نعم نعم عندنا بعد السعي شيء ها إذا كان بعد السعي تبع الطواف ولا يضر. نعم الحج عندنا شخص ما قد شاف مكة لا قد حج ولا قد اعتمر يحق له يلبي مفرد ويمشي معنا منها يحق له أن يلبي مفردين. نعم يجوز أن يلبي لأنه مخير بين أحد الأنساك الثلاثة لكن أتكلم تو عن الأفضل يعني أنتم السلام عليكم وعليكم السلام والله يبارك فيك كرمك الله سؤال خاص ممكن شاعر بعد إذن حضر هل عليه من حرج إذا هل إذا قمت الصلوات المفروضة في النهرية من البقرة إلى الناس هل عليهم حرج؟ ما فهمت السؤال يعني أكون شعائر بالورع هل عليهم حرج إذا تم ترتيب المصحف أنت ألتزم به في لا ترتيب السور بالاجتهاد أما ترتيب الآيات بالنص احنا بنخلص البقرة للناس في صلوات الجهرية نعم حسنة الى الله عز وجل الله هل عليهم حرج؟ لا ما شاء الله ما في حرج الله يبارك فيه الله يبارك. ما يحتاج ما يحتاج نعم ونويت مقرن علي ويش نويت مقرن هذاك لابس ثيابك وش سويت؟ لا لا حرمت من الميقات وعلي اطوف صحي وبعدين علي الافاضل ستحرم ها؟ ستحرم بعد ما بعد ما احرمت انت محرم انت الان كانك محرم فانت مخالف لا خلصت وحرمت الحرم متوكل لمكة من يفهم انا ما فهمت ايش يقول